فيهما مكون له قيمة يعني. وليس فيه شيء وليس فيه شيء، فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة. يتبايعون إما من البيع والشراء أو من البيعة، يتبايعون يعني بيع واشتري، أو من المبايعة اللي هو العقود والعهود، يقبل إن نتعهد مع واحد ما ينفذ لا يوفي عهده، وإن باع واشترى لا يؤتمن، كان بائعا لا يؤتمن على السعر وعلى جودة السلعة، إن كان مشتريا لا يؤتمن على الذي يدفعه قيمة لهذا المشترى. فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا. يعني الناس يوم ما تباهوا يفتكروا الأمناء، يقول لك إيه البلد ده فيها واحد كويس، نزلت أسيوط فيه واحد تاجر أمين كويس، تعمل كويس، رجل محترم وموثوق فيه، انزل عند فلان اشتري منه، أو لما تنزل السوق ما تشتريش إلا من فلان. يعني كان بيقول واحد بس اللي في الايه اللي في الشارع او واحد في القريه او واحد في المدينه هو الذي يؤتمن على المعامله، يجيب سلعه كويسه مثلا كان بائع ويبيع بسعر كويس ويصدق في كلامه. وكذلك ان كان صانعا، فلان الصانعي ده فلان ده كويس، فلان ده لا ابعد عنه، فلان ده لا ابعد عنه، فلان ده لا او ده كويس، تروح للكويس ويقول لك ده مش فاضي قدام ست شهور محجوز، بمعناها ايه؟ معناها اللي بيشتغل شغله جيد الاقبال عليه كثير ومش فاضي يشتغل يكفي الناس، واللي بيشتغل على طول ويؤدي المهمه بسرعه مش امين مش مؤتمن، يعني يخلص الشغل بسرعه لا غير مؤتمن. ده في مجال الصنعه وقف عليها الزراعه، لما تأتمن واحد على ارض يقول ازرعها طلع منها انتاج، ولا انا على اعمل لي فيها غراس، ياخذ الماء يزرعها بره في الجبل ويقول لك ادي نخله بتاع جدك اللي زرعها لك ابوك، ادي نخله ابوك اهو عطش ومات ولا يثمر، وياخذ الماء يزرعها بره، يتوسع بالميه عشان يزرع ارض، ما حدش يقول لي انت ده ارض مين، يقول لك ده ارض جبل انا اللي صلحتها وكلفت عليها. ده من ضمن الخيانه، ضمن الخيانه. يعني كان مفترض زمان كان لما يتصرف في الميه لا يتصرف فيها الا باذن مالكها، يعني عندنا المياه غالية في الواحات بالذات يعني، فلما تصرف في الأرض كذلك لا يتصرف إلا بإذن صاحبها، فإن تصرف هذا التصرف فهي نوع من الخيانة، التجارة فيها خيانة، إذن الصناعة فيها خيانة، الزراعة فيها خيانة، الوظيفة فيها خيانة، وذكرنا هذا الكلام في الدرس الفائت. فتروح للموظف، تروح لفلان الوظيفة تقول له فلان أمين، تروح للمحامي يقول له فلان ده الأمين، تروح لمش عارف المهندس فلان ده الوحيد الأمين، والباقي خلي بالك حذر منه. سبحان الله، يعني تروح للمحامي يقول لك ايه حاضر بكره بعد الجلسه ان شاء الله الشهر الجاي بس هات 200 جنيه. تأجلت يوم كذا. ان شاء الله تجينا الشهر الجاي بس قبل ما تمشي سيب لي 100 جنيه، سيب 100 جنيه بره مع السكرتير. ما شاء الله. كل ما تروح هات 100 جنيه، هات 200 جنيه، هات 200 جنيه، في الاخر يقول لك فشكلت عملية، قضية ما نفعتش. يعني عايز امانة. إذا كل وظيفة وكل موضع وكل موقع يحتاج لهذه الأمانة. فإذا قل الأمناء يقول الناس إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل تلاقي واحد يقول له إيه رأيك في الرجل الفلاني، يقول له ده كويس، ما عقله ما أظرفه وما أجلده، عقله صاحب رأيه وفكره وعقله وعنه عنده خبرة في الحياة، ما أظرفه يعني مقال وكلامه حلو كده وخفيف يعني، وما أجلده ربما يكون مجالد في الصبر وفي الحياة وفي المعيشة، وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، والعياذ بالله، وما في قلبه مثقال ذرة من خردل، حبة من خردل من إيمان. ولقد أبو حذيفة بقى يقول إيه، حذيفة رضي الله عنه، ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لأن كان مسلما رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه، فأما اليوم

ولد في الدنيا أنا غني وربنا اداني وأكرمني وفي الآخرة يديني برضه. وبيتحدى والعياذ بالله بيتحدى، وهذا يدل على أنه افتتن بنفسه بذكائه بخبرته، وافتتن بما أعطي من النعم، بدل ما يستشعر نعمة الله عليه ويستشعر افتقاره إلى الله استشعر الغنى عن الله. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. دي نماذج القرآن ذكرها وكثيرا ما يذكر بها دليل على الافتتان بالمال وبالولد. يقول كثير فتنة أي اختبار وامتحان منه لكم إذ أعطاكموه ليعلم أتشكرونه عليها وتطيعونه فيها أو تشتغلون بها عنه وتعتاضون بها منه. ده نموذج من الافتتان، من شغل بالليل والنهار بالإيه بالزرع والأكل والشرب والتنمية والخدمة والعمال اللي رايحة والجرات اللي جاي واللوادر والكلام ده، وعمال شغال والتليفونات شغالة ومجلس ومن همس بالكلام ده وينشغل عن صلاة الجماعة وربما يتأخر عن صلاة الفجر، ربما يحضرش العشاء، ربما ينسى أن هي صدقات، ينسى فيه أنها أرحام، فيه أرحام. وبعدين يقول لك أن ما حسنادي الحمد لله أخذ البلحات النهاردة في 20-30 ألف ونعم نصلح به الرملات دول، سبحان الله يأخذ البلحات 30 ألف 40 ألف يليحهم ويجيب لودر يشتغل 30-40-50 ساعة في الرمل وينسى طلع صندوق بلح للذكاء، ما طلعش ذكاء. ليه؟ لأنه من عاوز قدام شوية رمل كتار، هو زرع 50-60 متر متسع طول الجنينة 50 متر وقدامه 50 متر رملة، عاوز ياخد 50 متر رملة دول، طب يجيب جرار، عاوز يكلف يجيب من فين، يبيع البلحات دول ويوسع رملة دول. ما يجيب واحد زي الحاج فلان يقول أنا هو ده حلال ولا حرام، أقول لك مش حرام بس طلع الذكاء الأول. ماشي يا ابن أيوب، يطلع الذكاء الأول يعني أطلع حق الله، وبعدين لو فيه مرات ما تدش عليه السنة بس أنا جاية يبقى له شريك يقول لك يعني مش مهم، ولا يقول لك يعني أنا أقول له صرفت على الأرض، سبحان الله العظيم بحمد، يعني أعطى الحقوق وبعدين لما طلع حق الله حق الفقراء حق المساكين حق الشركاء اللي تبقى لك الحق أن تتصرف فيه. عمر ووسع، وربنا خلقنا أن نعمر الأرض بس بالحلال، بالحلال بالإنفاق الحلال وبالكيفية الحلال وبلا إضرار بالغير، ما يبقاش يحرم الناس من حقوقها ومد من ويتسع في ممتلكات الأموال والأراضي. وهذا أيضا قال سبحانه وتعالى في غير هذا الموضع ونبلوكم بالشر والخير فتنة إنما أموالكم وأولادكم فتنة الله عنده أجر عظيم. هنا وهناك يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. عن ذكر الله مش هنا السبحة، مش السبحة، لأنه يعني ممكن يقطع البلح وما يقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله، ويحمل السندوق يقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله، بس السندوق مش بتاعته هو والنخل مش بتاعه هو، ندرك السرقة ما متوفر ما ينفعش، ما يبقاش يعني بيسعى في الحرام. وذكر الله هنا ذكر أن يخطر على قلبه ويكون في عقله حقيقة وحق لا ينسى أن لله في هذا المال حقا، وأن الله فرض عليه حقوقا تخرج لمن يستحقها، دي أول وسيلة للذكر. وإلا إيه يعني يبقى عند الملايين وبعد عمال مسك سمحة دول النار ما طلعش الزكاة. الذكر بعد قالوا أعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، ولا قال إيه بعديها؟ وأنفقوا مما رزقناكم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق أكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. لما يختم الآية سبحانه وتعالى جل شأنه الأذان ليؤذن